وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الشيء الذي أصابك مستحيل أنه كان قد قدر لشخص آخر، بل هو قدر لك، حتى وإن وجهه صاحبه لغيرك، لكن إذا أصابك فإن الله أراد ذلك. كرجل يلاحقه شرطي مثلا، فصوب الشرطي رصاصه تجاه هذا الجاني الذي فر منه، فأصابت الرصاصة رجلا آخر، إيش نقول؟ وأنما أصابك لم يكن ليخطئك. شاء الله سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته ومشيئته أن هذا سيموت بهذه الرصاصة، هو الذي سيموت ولم تكتب لهذا الشخص الجاني. وأنما أصابك لم يكن ليخطئك. فإذا علمت هذا، عليك أن تستسلم لقدر الله، تستسلم للقدر وتفوض أمرك إلى ربك تبارك وتعالى، لتعلم أن كل شيء قد كتب لك. نعم، لكن مع ذلك نقول خذ بأسباب السلامة وتجنب أسباب العطب. مع ذلك نقول خذ بأسباب السلامة وتجنب أسباب العطب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا أصابه شيئا يقول لو. ماذا قال؟ قال استعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني كذا أو لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو أنه لم يخرج في هذه الساعة ما أصابه شيء. ليش؟ لأن الله قدر ذلك، قدر عليه هذا الأمر، فكان لا بد من أن يدركه. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقاس الموت جميع الأشياء، مهما فر الإنسان منها فإنه لا بد يلحقه ما كتبه الله سبحانه وتعالى له، لا بد. يكتب الله على عبده شيئا ويمكن أن يفر منه؟ لا أبدا. حتى في الرزق يكتب لعبده رزقا معلوما، هذا الرزق لا يمكن أن ينقصه أحد ولا أن يزيد فيه أحد، فهو إذا احتضر ليموت وأرادوا كما يقولون أن يقطروا له، نعم، أن يبلوا ريقه، وقد نص على ذلك بعض الفقهاء حتى يتسنى له تلفظ بالشهادة بكلمة التوحيد. بعض الأحيان يقول هكذا بيده كأنه يقول إن رزقه قد انتهى من الدنيا، نعم. ورزقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وهو في صحيح الجامع، إن الرزق أشد طلبا لصاحبه من الموت. الرزق أشد طلبا لصاحبه من الموت، ولذلك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأينما تمشي السماء فوقك، أينما تكون رزقك معك. فالله سبحانه وتعالى يرزقك في البر وفي البحر. قل من يرزقكم قل من يرزقكم في السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تطير في السماء في طائرة ويأتيك رزقك فيها، فتأكل وتشرب وأنت بين السماء والأرض، نعم، لأن الله كتب لك ذلك. وبعض الأحيان تأكل الشيء ويدخل جوفك وتتقيأه لأنه ما كتب لك ذلك، فسبحان الله العظيم. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، واعلم أن النصر مع الصبر، اعلم أن النصر مع الصبر، هذا أمر بالصبر في موطن النصر، أمر بالصبر في موطن النصر كما قال النووي. وإلا فإن الأمر بالصبر مطلق وعام، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر في محكم تنزيله، واصبروا إن الله مع الصابرين، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فوجب على العبد أن يصبر في كل المصائب، فهي مرتبة واجبة واجبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا واثبتوا فاثبتوا واصبروا فإن الله يحب الصابرين أو مع الصابرين. فما هو الصبر؟ الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، ولذلك تقول العرب فلان مات صبرا، يعني مات حبسا. وأما في الاصطلاح فهو ثلاثة أمور: حبس النفس عن الجزع، وإن شئت فقل حبس القلب نفس الشيء، وحبس اللسان عن التشكي، ثالث حبس الجوارح عن المعاصي. الأول حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي، وهو ثلاثة أنواع. هذا في تعريفه. أما في أنواعه فهو ثلاثة: صبر على المقدور، يعني على ما قدر الله سبحانه وتعالى عليك، صبر على المقدور. ثاني صبر على المأمور، يعني أن تصبر على طاعة الله، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر ومجاهدة، أليس كذلك؟ بلى. وصبر عن المحظور، يعني عن ترك المحظور الممنوع عليك، لأن مجاهدتك لنفسك واستعلاءك عن شهوتك ونزوتك لترك المحرم يحتاج إلى صبر ومجاهدة. هذه ثلاثة أنواع، هذا تعريفه، وهذه ثلاثة أنواع فيه. حكمه واجب عند المصائب، واجب واجب. طيب، لكن الأمر هنا بالصبر هل هو عام أم أنه خاص في هذا الموطن؟ ها؟ أجيبه: خاص في موطن النصر. وما هو موطن النصر؟ موطن النصر موطن المجاهدة، والنصر يكون على عدوين: عدو باطن وعدو ظاهر. أما العدو الباطن فإنه النفس الأمارة بالسوء، فإنك إذا صبرت على شهوة النفس واستعليت عليها تكون قد انتصرت على نفسك. ولذلك لما جاء السائل يسأل ابن عمر رضي الله عنهما، يسأله عن الجهاد، قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. ويقول الإمام القيم: ها، لا بد من مراعاة سنة إيش؟ قاتلوا الذين يلونكم، لأن الذين يلونكم هم الذين قريبين منكم، وأقرب عدو للإنسان ما هو؟ نفسه. ولذلك قرر أرباب السلوك والعلماء عموما أن من لم ينتصر على نفسه، وهي العدو الباطن، لا يمكن أبدا وبحال من الأحوال أن ينتصر على العدو الخارجي، على العدو الظاهر وهو الكافر، ما يمكن. فإذا رأيت أقواما يدعون أو يريدون منابذة أعدائهم وهم لم ينتصروا على أنفسهم ولا على شهواتهم، إيش نقول؟ نقول: اكبحوا جماح أنفسكم وأنتم سوف تبوؤون بالخذلان والخسارة والهزيمة النكراء لو خضتم هذه المعركة، حتى ولو كان عددكم يكون أضعاف أضعاف عدد عدوكم، حتى وإن كنتم أكثر عددا وأقوى عتادا فإن الهزيمة حليفكم. ليش؟ لأنه هكذا مضت سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان وأهل الإسلام، أنه لا ينصرهم على عدوهم إلا إذا انتصروا على أنفسهم وكانوا قد تزودوا بإيمان بسلاح الإيمان الصحيح الكامل وسلاح العقيدة. من يتق الله وينصر دينه لا بد في ساح المعارك يغلب أو ينصر. ولذلك انهزم الصحابة رضي الله عنهم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم جيش على وجه الأرض، انهزموا في غزوة أحد لأنهم ما انتصروا على أنفسهم بل فئة منهم، وكان ذلك سبب من أسباب الهزيمة. فقل مثل ذلك لهذه الأمة، بل من باب أولى، من باب أولى. فمن جاهد نفسه وانتصر عليها فكفها عن غيها وأحكم الإمساك بزمامها، نعم، ومنعها مما تدعوه إليه من ترك أوامر الله أو التهاون بها أو مما تدعوه إليه من الانقياد إلى معصية الله عز وجل، إذا انتصر الإنسان على هذا فاعلم أنه أقرب إلى النصر على عدوه الظاهر. وهذه سنة لا تتبدل أبدا، لابد أن تستقر عندنا. ولذلك بعض الناس يستعجلون، قلوا أنتم لا تخطبون في الجهاد، أنتم قتلتم الأمة، أنتم كذا أنتم كذا. والقليل العلم لما يسمع شي يقول والله صح عند الحق، هذا رجل ما يعرف شيء، يعرف إلا يدعو للتسبيح ويدعو للصيام ونوافل العبادات. أي أجيبه، أجيبه جماعة، هذا الرجل ألا يدعو في تربيته للناس إلى مجاهد، إلى المجاهدة، إلى مجاهدة إيش؟ النفس. نحن لا نقول يعني جئنا من الجهاد الأكبر إلى، أو من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، لأن الحديث باطل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا حديث باطل ولا يصح، وقد راجع عند الصوفية، نعم، ولذلك تركوا به العلم وتركوا به العمل وتركوا به الجهاد في سبيل الله. نحن نقول هناك سنة لله ماضية لا بد أن تعتبر، لا بد من المرور بها، لأنه الطريق الذي مر به الأنبياء هذا هو. نربي الناس حتى نجاهد أنفسنا على أي شيء، على أن ننتصر عليها، فإذا انتصرنا عليها بعد ذلك يأتي الأمور ستترتب بما سييسره الله تبارك وتعالى. واعلم أن النصر مع الصبر فهما حليفان، فإذا صبرنا انتصرنا، إذا صبرنا انتصرنا، فإذا صبرنا على العدو الباطني انتصرنا عليه أم لا، وهو الأنفس، وإذا صبرنا على العدو الظاهر انتصرنا أم لا، نعم. ولذلك جاءت آية المصابرة، أيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وأيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا، نعم، إذا لقيتم فئة، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وهذا الأمر بالثبات صبر، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك قال في آل عمران، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقال في النساء، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، انظر، واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأن هؤلاء ستواجههم سيكون عندهم صبر، لكن أنت تقابل صبرهم بصبر وصبرهم بمصابرة ومرابطة وثبات، فهمت؟ إذن هو أمر بالصبر في موطن النصر، وإذا صبرت فإنك ستنصر كما نصر الأنبياء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم ونقرأ في آيات نصرهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولكن انظر الآية التي في الأنعام، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله. فلا بد من هذا، أما الاستعجال والاستخفاف وعدم الصبر والجزع واستعجال النتائج كله غير مفيد، لا بد من الصبر، لأن الله تعالى يربي الأنفس بالصبر فيجعلها تتحمل، لأن النصر ثماره غالية وثمينة ولا يأتي إلا بالتضحية، وهذه التضحية تحتاج إلى صبر وتجلد. وأعلم أن النصر مع الصبر. هذا بالنسبة لموطن إيش؟ لموطن النصر. أما الأمر بالصبر عموما فقد علمتم فإن الإنسان مأمور بأن يصبر على كل إيش؟ على كل مكروه يصيبه، على كل مكروه يصيبه. فإنه ما أعطي العبد عطاء كما قال عليه الصلاة والسلام أوسع من إيش؟ أوسع من الصبر. قال أبو العتاهية اصبر لكل اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي. أولم ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي. نعم، ومن لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا قبيل لست فيه بأوحدي، وإن تصب بمصيبة تج بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أشياء تكتب على الناس جميعا ولا بد أن تقابل بالصبر. فإذا قال قائل هل نصبر ولا نرضى؟ نقول هنا عندنا مرتبتان، صبر ورضا. أيهما أعلى؟ الثاني، الرضا. أي نعم، الرضا أعلى مرتبة من الصبر، لأن الصبر هو سؤال عنه بعض العلماء لما سئل عن الصبر وهو الجنيد، وإن كان هو كل فيه مقال لكن نحن نستدل ببعض أقواله الصحيحة. لما قالوا له ما الصبر؟ قال أن تتجرع المرارة بلا تعبس. فهمتم؟ تجرع المرارة بلا أن تعبس. فإذا جزعت بنفسك هل أنت صابر؟ صرت تتضجر؟ لا، حتى ولو شيء داخلي لا يراه الناس أنت لست بصابر، لابد أن تمسك نفسك وتحبسها عن الجزع. الثاني، تحبس لسانك عن التشكي. والشكوى نوعان، شكوى فيه نقطة بدأنا فيها عدني إليها الآن، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى وشكوى من الله. نعود إلى مسألة الرضا بعد ذلك، نحقق أولا نفصل في هذه المسألة، مسألة الشكوى. شكوى من الله هذه تنافي الصبر وتوجب غضب الرب سبحانه وتعالى. وإذا شكوت إلى ابن آدم فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. تشكو من الله. نعم، لما كان يئن الإمام أحمد على فراش الموت وقيل له إن طاووس أخبر أن الملك يكتب حتى الأنين، عرفت الأنين يئن من الألم، سكت الإمام أحمد، خشي سبحان الله، خشي أن يكون هذا شكوى. ولكن لا بأس يسأل الإنسان عن حاله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن حاله فأخبر به فقال ورأسه. وعائشة أيضا لما في مرض موتي لما دخل عليها من البقيع قال هو ورأسه، هي قالت ورأسه، قال وأنا ورأسه. هذا لا بأس به، لأنه إخبار بالحال لا على سبيل الجزع. فإذا قال لك شخص ورآك متألم أشبك ما لك؟ قال والله عندي ألم، عندي مرض، لا بأس به. أما الشكوى المحرمة والله احنا دائما في المرض وديما كذا واحنا ما تهنينا في الحياة، أعوذ بالله، هذا شكوى من الله. شكوى إلى الله هذه ليس بها بأس، وقد شكى يعقوب لربه سبحانه وتعالى، أو أيوب شكى لربه، صحيح، حتى يعقوب كذلك. أما يعقوب فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأيوب لما أثبت صبره وضرب بصبره المثال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، لكن سجل الله شكواه في كتابه فقال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وكذلك الشكوى، لكن الشكوى إلى المخلوق لا على وجه التسخط لا شك أن تركها أولى، وأن الصبر الجميل حقيقة يعني الذي لا يشكو فيه الإنسان مطلقا، لكن إذا أراد أن يشكو لا على سبيل التسخط من أجل أن يهون على نفسه أو أن يشاركه أخوه في حزنه أو في ألمه، أو إذا أراد مثلا رأى أن أخاه يسره إذا يعني قص عليه ما حدث من أجل أن يشركه في ما أصابه لا بأس بذلك، لكن لا على وجه التسخط، حطوا بالكم. هذا بالنسبة لأي شيء للشكوى، هذه لا بد من ذكرها. أما مسألة الرضا كما قلت لك، الرضا درجة مستحبة، الصبر تحمل المصيبة قبولها، الرضا فرح بها، يفرح بالمصيبة فهو يشكر الله عليها، يقول الحمد لله الله أصابني، لأنه في شكر على المصائب، في شكر على المصائب، نعم في شكر، يقول الحمد لله الله تعالى ذكرني بالمصيبة ليخفف ذنبي، ليرقق قلبي، ليرد بي إليه، ليستر عيبي، نعم هذه درجة الرضا، لكنها مستحبة وليست بواجب. لكن فيها درجة واجبة وهي الرضا بالقضاء، ففي فرق بين الرضا بالقضاء والمقضي. أما الرضا بالقضاء يعني الرضا بفعل الله، هذا واجب، لابد أن نرضى جميعا بما يفعل الله سبحانه وتعالى وبما يقضي لنا، فهمتم؟ الرضا بالقضاء. وش قال الشاعر؟ ودع الأمور إلى القضاء، في أول الأبيات. طيب الرضا بالقضاء هذا واجب، الرضا بالمقضي يعني الرضا بها كشيء، رضا هذا الشيء الذي قضاه الله تعالى هذه المصيبة، هذه مستحبة، لكن الأولى واجبة لابد، لأنه لا يجوز بحال التسخط على ما يفعله الله تعالى، لأن ما يقضيه من آثار ربوبيته وأفعاله سبحانه. الفرق فرق ظاهر، المقضي ما هو؟ المصيبة، والقضاء الفعل. الواجب ما هو؟ الرضا بالفعل، والمستحب بالمقضي، بالمقضي، فهمتم؟ طيب ايش قلنا الآن؟ واعلم أن النصر مع الصبر، وش بعدها؟ وأن الفرج مع الكرب. الكرب هو شدة البلاء، هذا هو الكرب، شدة البلاء، إذا اشتد البلاء يسمى هذا كربا، إذا اشتد البلاء اعلم أن الفرج قريب، فهمتم؟ لماذا يكون الفرج قريبا؟ لأنها سنة ماضية، اشتدي أزمة تنفرجي، فإذا اشتد البلاء وجاء الكرب اعلم أن عقبه الفرج، لأن الليل من لأن الفجر من رحم نعم لأن الفجر من رحم الظلماء مسراه، ولأن الورود تخرج من بين ثنايا الشوك، ولأنه لا بد أن يكون هذا حتى يتلذذ الإنسان الفرج، وإلا ما كانت حياة. بعض الناس ما يريد أن يصاب بشيء، حتى شوكا ما يريد، تنقص عليه، خاصة في جانب العبادة والدين ما يريد، يظن أنه سيعيش في جنة في الدنيا والآخرة، ما في قلق ولا إزعاج ولا مجاهدة ولا منابذة ولا إيذاء، مستحيل، هذا مستحيل، لا بد أن يمحص الآن في الإنسان في عبوديته، لا بد أن يزلزل ويبتلى. فهي سنة ماضية، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وهذا منتزع من قوله عز وجل فسيجعل الله بعد عسر يسرا، ومن قوله عز وجل في آخر الشرح إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وانظر إلى قوله إن مع العسر يسرا، ما قال بعد العسر يسرا، فهما شيئان متلازمان، معية ثابتة بين العسر واليسر. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين. فهذه سنة ماضية، لابد أن يفرج الله سبحانه وتعالى على العبد، وأن يعقب عسره يسرا، وكربه فرجا، وضيقه مخرجا، لكن ما عليه إلا أن يصبر ويحتسب. وإذا جاء فينا هذا وتقرر، فإن هذا يبعث على الأمل وعدم القنوط من رحمة الله عز وجل. إذا تقرر عندنا هذا المعنى، الفائدة المسلكية أنه سوف يكون باعثا لنا على أن لا نفقد الأمل أبدا، وأن لا نفقد الرجاء في الله، وأن لا نكون من القانطين اليائسين من روحه تبارك وتعالى، لأننا نعلم حتى وإن اشتدت بنا الأمور الآن كمثل هذا الحال التي نعيشها أن النصر قريب. نعم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها المبتلى كن عن همومك معرضا ودع الأمور إلى القضاء فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء الله يفعل ما تشاء فلا تكن متعرضا. وبهذا تم شرح هذا الحديث أو الحديثين, حديث في حديثين. لنأخذ الفوائد غدا إن شاء الله تعالى, فيه فوائد كثيرة نأخذها غدا لتناقش فيه يوم الجمعة بإذن الله. يكفي. نعم يا سؤال واحد بارك الله فينا, تأخرنا. الله ضمن أن يأتي اليسر بعد العسر, لا بد. نعم, حتى ولو لم يجتهد. انظر إلى الغيث, القحط, ما تم الدرس, والله ما تم, سبحان الله. إذا يعني أمسكت السماء ماءها, مجازها, وأصيب العباد بالقحط والجفاف فهلكت الزروع وجفت الضروع ونحلت. قد يأتي الغيث بلا سبب, قد يأتي بصلاة الاستسقاء والدعاء, وقد يأتي بلا شيء. قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. من بعد ما قنطوا يعني خلاص ظنوا أن المسألة انتهت, تأتي رحمة الله تعالى ويسره وتفريجه لكربهم. إذن لا يأس, علينا ألا نيأس, وعلينا أن نتفائل. طيب يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أن انتهينا من شرح حديث ابن عباس الذي في الترمذي وغيره. نأخذ الفوائد, نبدأ بحديث بعد تحفظه الآن. نبدأ بحديث رواية الترمذي. يستفاد من هذا الحديث فوائد, والذي بعده أيضا يستفاد من تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين يؤخذ؟ من قول ابن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وهنا احتمالان, احتمال أن يكون خلفه أي على مركوب, واحتمال آخر أن يكون خلفه أي كان يمشي ولم يكون راكبين. نعم, وعلى كل هذه الفائدة نجعلها مقيدة بما لو كان راكبين, وهو كان قد أردف معاذا وأسامة وغيرهما رضي الله عنهم, فيؤخذ منه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر العلم, فإنه يحرص على نشر العلم والخير كلما سنحت الفرصة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يبخل بالعلم, لا على الصغار أو لا على الكبار ولا على الصغار, لا على الرجال ولا على النساء. ولذلك لما ذهبت بعض الصحابيات إليه صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله غلبنا عليك النساء, أم سليم, أو غلبنا عليك الرجال, فاجعل لنا يوما تحدثنا فيه, فجعل لهن يوما يحدثهن فيه. ويستفاد من هذا الحديث الإشارة إلى أنه لا بد من الاعتناء بالنشء والاعتناء بالأطفال في تربيتهم, فإن ابن عباس كان صغير السن. نعم, والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتأخر عن تعليمه, لأن بعض الناس لا يهتم, يقول هذا بز, يقول أنتم تقولون ها صغار فروخ ما عندهم يعني إدراك كيف. لا, أنا خاطبتكم بلغتكم, بلغة بعضكم, يعني ممكن الجزائر ما يهمنا, البزورة هذه لغة السعوديين. نعم, يقولون هؤلاء أطفال, يحتقرهم, يظن أنهم لا يفهمون, وهذا ليس بصحيح. لا نقول حدثهم عما يفوق عقولهم، ولكن حدثهم وعلمهم. لكن بعض الآباء والعياذ بالله قد يرد عليه السؤال من ابنه يقول يا أبتي كذا وكذا، يسأل حتى عن أشياء سبحان الله، عن المغيبات، ما معنى عذاب القبر، ما أسبابه، لماذا، كيف كذا، قل اسكت، ليش لوج على شيء تبحث، هذا شيء أكبر من عقلك، وهذا ليس بصواب. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم لما قال لعمرو بن أبي سلمة رأى يده تطيش في الصحفة، قال يا غلام كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك كذا. وهنا أيضا علم ابن عباس، فهذا يدل على أن الإسلام يعتني بتربية الأطفال وتربية النشء، ولا يحتقر الإنسان الأطفال، لأنهم يمرون في الطفولة بمرحلة من ذهب، كل ما تعلمهم إياه فإنه يعلق في أذهانهم، فلا ينبغي احتقارهم. لقمان قال علم ولده أم لا؟ نعم علم ولده الوصايا الغالية المعروفة، سجلها الله عز وجل في كتابه. وهنا كذلك من أين أخذ؟ من قوله يا غلام. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم ينادي ابن عباس باسمه مع أنه يعلم اسمه فهو ابن عمه، لكن استعمل الأسلوب الذي يثير الانتباه، مثلا يقول يا رجل وأنا أعرف اسمك، أو يقول الرجل لزوجته يا امرأة. نعم هذه تثير ماذا؟ تثير الانتباه. إذا ناديت الإنسان بغير اسمه ووجهت له الخطاب وكان ينظر إليك ويسمع، سوف تثير انتباهه وتشوقه لما ستخبره به، لكن بشرط أن تكون هذه الإشارة وهذا النداء يصدق عليه. يعني ما هو مثلا إنسان نحيف الجسم فيقول له يا سمين الجسم، ينطبق هذا؟ لا ينطبق. إذن يناديه باسمه أو بوصفه، لا على سبيل السخرية ولا على سبيل التنقص، وإنما بماذا؟ نعم لإثارة الانتباه. وهذا النداء الذي نادى به الرسول عليه الصلاة والسلام يا غلام، هو في الحقيقة إذا نظرنا إلى استعمال العامة لهذا النداء فإنهم يستعملونه في الغالب على وجه الاحتقار، إيش يقولوا؟ يا طفل، صح؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا قطعا، فيفرق بين استعماله واستعمالنا، وهذا لابد من الإشارة إليه. فإذا كان يعلم أنه إذا قال يا طفل أن هذا ربما يحزن الطفل، لا يناديه بهذا الاسم، وعلى هذا لا يكون سنة، انتبهوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نداه يا غلام لأنهم تعارفوا على هذا النداء عندهم، ولا يستعملونه على وجه الازدراء والاحتقار، بخلافنا نحن اليوم، أنا هذا الذي عندنا في بلدنا، ما أدري عند أنتم كيف، نفس الشيء، لا غلام هي أصلا ما تستعمل غلام في العامية، يا طفل يا ولد، احنا إذا نادى الرجل يا ولد يا طفل إما يناديه ليعاقبه أو لاحتقاره، الأقرب لاحتقار، نعم. هو ولد لكنه ولد، أي خاصة إذا ناهز المراهقة لا يحب أن تناديه يا ولد، وكان رجل إذا أخضر شاربه، نعم، وبدأ يطول في القامة فإنه لا يحب هذا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الأوامر قد توجه للصغار، فالصغار قد يكلفون بالتكاليف الشرعية، فإن ابن عباس كان صغيرا ومع ذلك وجه إليه هذه الأوامر وهي من صميم العقيدة، فدل هذا على وجوب تعليم الأطفال عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد الصافية، ولا يقول إنهم أطفال ولا يفهمون. من أين يؤخذ؟ إني أعلمك كلمات، ويستفاد من هذا الحديث أن الأوامر قد يطلق عليها كلاب، لأن هذه الأوامر التي أمره بها سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات. وهل أراد تحفيظه نصا كما هو ظاهر الكلام، أم أراد أن يستوعبها هذه التوجيهات؟ ها؟ الثاني، ما أراد أن يعلمه نصا، قال أعلمك كلمات، تعالى اقرأ هذا الحديث، أعده ولا كرره ولا احفظ هذه الآيات. لا، أراد بذلك ماذا؟ أن يستوعب هذه التوجيهات النبوية الغالية. ويستفاد من هذا الحديث وجوب حفظ الله عز وجل. وجه الدلالة احفظ الله، والأمر الأصل فيه الوجوب. وإذا كان قد وجه الأمر إلى من ليس أهلا للتكليف، فتوجيهه لمن كان أهلا للتكليف من باب أولى، لأن الأمر وجه لمن الآن؟ لغلام. طيب إذا وجه إليه الأمر، فالذي يجب عليه التكاليف الشرعية يكون باب أولى. ويستفاد من هذا واحفظ الله على ما شرحنا، لا حاجة إلى أن نعود إلى الشرح. ويستفاد من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فالإنسان إذا حفظ الله عز وجل، حفظ أوامره وفرائضه وقام بما يجب عليه، فإن جزاءه يكون من جنس العمل، فإن الله يحفظه في دينه ودنياه. وعلى قدر حفظ الإنسان لربه يكون حفظ الرب لعبده. أعيد، على قدر حفظ الإنسان لربه يكون حفظ الرب تبارك وتعالى لعبده. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ويستفاد من هذا الحديث أن طاعة الله عز وجل سبب من أسباب الحفظ. نعم، وهذا يوجب علينا السرور والفرح وانشراح الصدر بتلقي أوامر الله وأحكامه والعمل بها، لأننا نعلم أننا نمتثل أولا للأمر، وأن هذا سنجني به خيرا كثيرا في الدنيا قبل الآخرة، وذلك بحفظ ربنا عز وجل لنا. وإذا تأملنا حال المسلمين اليوم، فهل هم في ضياع أم في حفظ؟ أجيبوا جماعة، أين الضياع؟ ضاعت أراضيهم أم لا؟ ضاعت بعض أراضيهم، ضاعت خيراتهم، ضاعت بعض مقدساتهم، نعم، ضاعت ثرواتهم، ضاعت حرماتهم، ضاعت قيمتهم. لماذا؟ لأنهم لم يحفظوا الله. ولذلك قال بعض السلف في الحديث، ماذا قال؟ قال: تدبرته فأدهشني وكدت أطيش، فوأسف على من لم يفهم هذا الحديث. صحيح، حديث عظيم جدير بأن تخطب له خطبة كاملة عصماء تكون رنانة يستوعبها إيش المسلمون. احفظ الله يحفظك. مفهوم المخالفة، وهي فائدة، أن من ضيع الله ضيعه، فمن ضيع أوامر الله عز وجل فإن الله سيضيعه، كما قال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وكقول عن المنافقين: نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. انتبهوا. فلو قال قائل: ها نحن نرى أناسا قد ضيعوا الله تعالى، يعني ضيعوا أوامره، ولكنهم في صحة وعافية وطفرة اقتصادية وغنى كهؤلاء القوم الذين نعيش بينهم، نقول: وهل هذا حفظ؟ إذا نظر الإنسان إلى بعين البصيرة إلى حقيقة حالهم يجد أنهم في ضياع ولا شك، كذا أم لا؟ في ضياع تام، لأنهم ضيعوا الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أن حفظ الإنسان لربه ينال به معيته. من أين يؤخذ؟ تجده تجاهك. انتبهوا، كذا ولا؟ احفظ الله تجده تجاه هذا ينال به الإنسان معية الله التي مقتضاها التأييد والنصر والتوفيق والحفظ والإحاطة والرعاية والعناية، وهذه كلها أنواع نعم معاني المعية، وهي معية خاصة مع عامة خاصة. ويستفاد من هذا الحديث أن المسألة لا تجوز إلا لله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا هو. من أين يؤخذ؟ إذا سألت فاسأل الله، فما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز طلبه إلا من عنده سبحانه، كجلب الرزق وجلب النفع ودفع الضرر وطلب الشفاء، وهذه كلها أمور لا تجوز إلا من الله تعالى. أما الأشياء التي أجيبه يملكها غيره فلا بأس بها، لكن تركها على سبيل المستحب كما بينا. انتبه. ويستفاد من هذا الحديث أن الدعوة عموما والتربية على وجه الخصوص لا بد من البداية فيها بأصل الأصول، وهو التوحيد الخالص. كذا، لأن الآن ستقرر أمور أم لا؟ أجيبوا، الحديث تضمن كثيرا من الأمور قد تقررت أم لا بطوله، لكن بماذا بدأ؟ بدأ بالعقيدة، هذا هو النهج الصحيح. ونحزن حينما توضع البرامج التي تسمى بالبرامج البيداغوجية في المؤسسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي، فتنظر في هذه البرامج فتجدها خالية تماما من العناية بالعقيدة الصحيحة، إلا أشياء أقول بسيطة لا يتعلق قلب الطفل فيها بالله. وصدق من قال إنكم علمتم أبناءنا إيش؟ علمتم أبناءنا العلوم ولم تعلموهم الخشوع ولا الخضوع لله عز وجل. وهذه جريمة في حق النشء لا شك، هذه جريمة. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يستعان إلا بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا هو، أما فيما يقدر عليه غيره سبحانه فيجوز طلب العون. ومنه الحديث تعين الرجل على دابته صدق، فتحمله عليها صدق، فترفع له حاجته صدقة. حطوا بالكم، تعينه. وقال ذو القرنين أعينوني، فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما، وقد شهد له بالإيمان. كذا. طيب، إذن ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز طلبه إلا من عنده سبحانه. ويستفاد من هذا الحديث الإشارة إلى صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. من أين أخذ هذا؟ من قوله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الكلام. هذه كما قلنا فيها تربية له على صدق التوكل على الله. ويستفاد من هذا الحديث أن الضرر الحقيقي والنفع الحقيقي إنما هو بيد النافع الضار جل وعلا. ويستفاد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يمانع ولا ينازع في قضائه وقدره وحكمه، فإذا أراد حفظ إنسان فإنه لا يمانع في ذلك ولا ينازع، مهما توفرت أسباب الهلاك لهذا الإنسان، ومهما مهما اجتمعت الأحزاب لمضرته فإنه لا سبيل لهم إليه، لأن الله أراد له النفع. ها ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. لا بد من أخذ السبل وسلوك الطرق والأخذ بالأسباب في النجاة والسلامة وطلب المنافع وحصول الخير. ويستفاد من هذا الحديث أكمل الحديث هذا ويستفاد من هذا الحديث إثبات القدر لله عز وجل، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا يقع شيء في هذا الكون من خير وشر إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، كله مقدر. ويستفاد من هذا الحديث ثبوت المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة. من أين يؤخذ؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذه الأقلام تكتب. ويستفاد من هذا الحديث عناية الله عز وجل بخلقه، حيث أنه كتب مقاديرهم، وقد كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. ويستفاد من هذا الحديث أن قدر الله لا يبدل ولا يغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، فما كتب في اللوح المحفوظ فإنه لا يبدل، وإن كان قد قدمنا القول بأنه قد يبدل أظن في إيش؟ في حديث ابن مسعود في صحف الملائكة لا في صحف في اللوح المحفوظ، هذا الذي قلناه مر علينا في حديث ابن مسعود، مر علينا في حديث ابن مسعود، لأن الذي روي عن ابن مسعود وابن عمر وعمر أنهم كانوا يقولون اللهم إن كتبتني عندك شقية فامحني واكتبني عندك سعيدة سعيدة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الأقلام الظاهر ظاهر الحديث وهذه الصحف هو في الأصل قلم واحد أم لا؟ لأن أول ما خلق من أول ما خلق الله عز وجل من الأشياء القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، يعني ما الذي أكتبه؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فكتب. فهنا جمع القلم، فيحتمل أن يكون جمع باعتبار تعدده أو باعتبار وظيفته أنه كتب مرات كثيرة. ويستفاد من هذا الحديث، هذا أكملناها أظن، لا انتهينا من رواية الترمذي، انتهينا من هذه. في رواية غير الترمذي نقول في احفظ الله تجده أمامك، نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى، مثل ما قلنا في الأولى. وش بعدها؟ ويستفاد من هذا الحديث أن وقت الرخاء هو وقت لابتلاء الإنسان. وجهه أن الإنسان مطالب بأن يتعرف إلى ربه في هذه الفترة، ولذلك سماها الله تبارك وتعالى بلاء أو ابتلاء، ابتلاء في قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبارا وإلينا ترجعون. فحال الرخاء وحال النعمة وحال السعة كله ابتلاء من الله تعالى لننظر ماذا نفعل. وقد سبق التعرف إلى الله عز وجل في الرخاء ما معناه، فلا حاجة إلى أن نعيد. ويستفاد من هذا الحديث التحذير من البطر والاغترار بالنفس في حال الرخاء. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أشق على الإنسان، الشكر أم الصبر، وأيهما أفضل، الشكر أم الصبر. وقد فصل وأطال النفس في ذلك ابن القيم في عدة الصابرين. فمن أهل العلم من قال إن الشكر أعظم من الصبر، لأن الصبر يكون في المصائب. والإنسان إذا لم يجد لها منها بد فإنه يصبر، بخلاف الأحوال التي يكون فيها في ساعة وفي رخاء، هذه قد تطغل الإنسان نفسه وقد تستميله نفسه فينسى ربه عز وجل، فالشكر لله تعالى فيها أشق، فلذلك كان أحب إلى الله. والمسألة في الحقيقة يعني لا نستطيع أن نجزم فيها، بل هي بحسب الأحوال وبحسب الأشخاص، بحسب الأحوال وبحسب الأشخاص. فقد يكون الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر نفعه متعد، والفقير الصابر نفعه مقصور على نفسه. ويستفاد من هذا الحديث أن العمل بطاعة الله في حال الرخاء يسبب للإنسان في حال الشدة ماذا؟ يسبب له الخروج من المآزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد ضربنا المثلين أظن، ولا ما ضربنا؟ في يونس وفرعون، في هنا في هذا أم لا؟ طيب لا، في هذه الجملة أم لا؟ في هذه الجملة. ويستفاد من هذا الحديث أن الله تعالى لا يوصف بأنه عارف إلا في مقام المقابلة، كذا لا تقل الله عارف مطلقا. لماذا؟ لأن الله لا يوصف بالمعرفة، يوصف بالعلم. أيهما أكمل، العلم من المعرفة؟ العلم. تقول الله عالم، لكن إذا كان في مقام المقابلة جاءك شخص قال والله أنا أعرف ربي في حال الرخاء، تقول له والله يعرفك في حال الشدة. هذه تشبه الصفات التي جاءت مقيدة غير مطلقة، مثل إيش؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لا تقول الله مخادع مطلقا، تقول الله مخادع للمخادعين، مستهزئ بالمستهزئين، ساخر من الساخرين، ماكر بالماكرين، لا خائن، لا، هذا ممتنع، لا مطلقا ولا مقيدا. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. طيب، وقد بينا السبب الذي من أجله لا يوصف الله تعالى بماذا؟ بالمعرفة. بينا ولا ما بينا؟ ما يحتاج لأن نعود، تعود إلى الشرح لتعرف هذا. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يمكن أن ينصر الإنسان على عدوه، أو قبلها، وأعلم أن ما أصابك لم يكن، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه نقول فيها أيضا مثل ما قلنا في الأولى، أو يمكن أن نستفيد فائدة منها، أن نقول أنه لا هروب مما قدر الله عز وجل، لا هروب مما قدره الله تعالى، لكن مع ذلك أمرنا أن نأخذ بأسباب إيش؟ السلامة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يصاب الإنسان بشيء خطأ أبدا، ولذلك سميت المصيبة بهذا الاسم. تقول فلان يصيب الهدف، يعني إذا رمى جاء الشيء المرمي في الهدف، فتقول فلان مصيب، يعني أنه يدرك غايته، فهي مصيبة، فهو شيء أصابك، يعني حتى من معناها اللغوي مصيبة، فهمتم؟ هي مصيبة غير مخطئة، فإذا وجهت للإنسان لا بد أن تصيبه، واضح؟ ويستفاد من هذا الحديث أن العبد لا ينصر إلا إذا صبر، فهذه سنة من سنن الله في الكون. وإذا تأملت نصر المسلمين ونصر الأنبياء والمرسلين من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل الإيمان، لا بد وحتما أن يكونوا قد مروا بالشدة والعنت والضيق والمواجهة، لكنهم إيش؟ صبروا. لا بد من هذا، لا بد من الصبر. ما يمكن أن ينصر الإنسان بلا صبر. النفر الذين خرج بهم طالوت رحمه الله، يمكن أن نقول رحمه الله لأنه كان مؤمنا والله تعالى، وكان ملكا اصطفاه الله عز وجل من بني إسرائيل ليبعث الجهاد. ابتلوا أم لم يبتلوا؟ ها؟ ابتلوا بماذا؟ بالنهر، تربية للنفوس، صحيح أم لا؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وهم قد أصابهم عطش يقطع الرقاب، لكن الله أراد أن يبتليهم ليربي الأمة بعدهم أن النصر لا يكون إلا بالصبر والتحمل. فنفوس تضعف ولا تستطيع أن تنتصر، أو أصحابها لا يستطيعون الانتصار على أنفسهم ولو كان هذا الشيء مما يحتاجونه، لكن إذا حرم ومنع الإنسان منه على الإنسان أن يستعلي عن هذا الشيء لأنه مما نهاه الله عنه، مع أن الماء مباح في الأصل أم لا؟ فإن هؤلاء ليسوا أهلا لأن يخوضوا المعامع ولا أهلا لأن ينصروا. ولذلك رغم قلة عدد المؤمنين الآن، قل عددهم أم لا؟ حتى انبهروا بجيش جالوت وجنوده، وقال الذين معه لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن قال الموقنون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وكان النصر حليف الصابرين. فهم لما صبروا على شهوة النفس، وهي شهوة في مباح أم لا في الأصل، لأن الشيء شراب وحياة الإنسان قائمة على الماء، لكن نهو ابتلاء، هذا درس لنا. فالأمة التي لا تستطيع أن تتخلى عن الشهوات كهذه الأمة اليوم إلا من رحم الله تعالى، حتى لا نعمم، أغلب المسلمين لا يستطيعون التخلي عن الشهوات، ما يمكن أن تنصر أبدا، ما يمكن. ولذلك تتكلم بعض الناس يقول لك والله نعم ولكن، دائما أداة الاستدراك هذه لا موجودة، نعم ولكن، إذا ولكن قل ستبقى في ولكن، ما يمكن. ولذلك تجد كثير من الناس أيضا لا يملك أن يأخذ قرارا في أن يغير حياته، يعرف الحق ويقبل لكن ما يملك القرار، نفسه تغلبه، شهوته تمسك به تلجمه، فهذا إذا لم ينتصر على نفسه، قال ابن عمر ابدأ بنفسك فجاهدها، ابدأ بنفسك فاغزها، نفس الشيء، واعلم أن النصر مع الصبر. ويستفاد من هذا الحديث أن النصر والصبر حليفين لا ينفكان، فإذا وجد نصر فاعلم أنه قد سبقه صبر، وإذا وجد صبر فاعلم أنه سيعقبه نصر، كذا. فإذا قال قائل لو استقام الناس، ولنقل إن فئة هنا عندنا استقامت على أمر الله، استقاموا لكن العدو على رؤوسهم بالعصا، انتصروا ولم انتصروا؟ هم انتصروا في الجولة الأولى. إيش هي الجولة الأولى التي انتصروا فيها؟ على أي شيء؟ على أنفسهم. الجولة الثانية سوف ينتصرون بإذن الله، الله سبحانه وتعالى سيقيض لهم أسبابا من حيث لا يشعرون، أسباب لا يعلمها الناس، نعم، فيخلقها لهم ويسوقها فينكي بالعدو وينصر أهل الحق. لا بد مهما كان أهل الباطل ومهما قوي أهل الباطل، فإن الباطل له جولة، بل قد يكون له جولات، لكن الجولة الأخيرة هي لأهل الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، لا بد هذا. ويستفاد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينزل شدة بلاء وهو الكرب بعبد دون أن يعقبه بفرج، لا بد. أي نوع من الكرب؟ اللهم إلا إذا قدر الله تعالى أن يهلكه بهذا الكرب المعين، لكن في الغالب إذا أنزل بعبده الكرب لا بد أن ينزل معه ماذا؟ معه الفرج، والفرج يكون قريبا، لأنه قال وأعلم أن الفرج مع الكرب، الفرج مع الكرب. فبعد الفقر غنى، وبعد العمى بصر، وبعد الجهل علم، وبعد الذل عز، وبعد الفرقة اجتماع، نعم، وبعد التأخر تقدم، وسيادة وريادة، نعم، وبعد الهزيمة نصر. هكذا جرت سنة الله عز وجل في الكون، والأيام دول بين الناس لتتربى النفوس. قال عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. طيب، ويستفاد من هذا الحديث ساعة رحمة الله عز وجل أنه لا يعسر على عباده في شيء إلا ويعقب العسر بيسر، لا بد. ولذلك كررت الآية في آخر سورة الشرح إن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقوله عز وجل أيضا سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا بد. وهذا لا بد أن نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي تحريم القنوط واليأس من روح الله عز وجل. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أنبياء ضربوا لنا أروع الأمثلة في عدم اليأس والقنوط من رحمة الله. بلغوا، منهم من بلغ، يعني سبحان الله، الآن لما يتأمل الإنسان حياتهم تعلم منها الكثير والكثير مما سمعنا، إن شاء الله ينفعنا وإياه. يعني ما رجوه، لم تكن لهم الأسباب في نيل ما رجوه. أي نوع من أنواع الرجاء؟ في النصر كانوا وحدهم، صح؟ في توفر أسباب الهلاك كانوا وحدهم، ونصروا ونجوا هم ومن معهم ممن آمن. في الأمور الحسية قد تتوفر أسباب عدم توفر الشيء المرجو، مثل إيش؟ زكريا امرأته عاقر ومسنة الاثنين، وهو مسن، ونال ما أراد أم لا؟ صدق في التوكل على الله وأخذ بالسبب حتى جاءته البشارة. إبراهيم قبله سأل ربه الولد أم لا؟ أجيبه، اقرأ الآية. قال رب هب لي من الصالحين، سأل ربه، إلا سأل ربه. لا الآن نبقى وشاخ في السن، شاخ في السن، قيل أنه أوتيه بعد 80، وقيل بعد هذا. وامرأته كذلك. جاءت النتيجة أم لا؟ جاءت النتيجة. وهذا كله مصداقا وتحقيقا لما في الكتاب والسنة من هذه البشائر. إذن لا يأس ولا قنوط. الناس ابتعدوا عن الله، تركوا الدين، ما أدري إيش، الشهوات، غمط عم الطوفان، أهلكا، لا لا تقل هذا. لا بد أن يعقب الله عز وجل بعد الليل الفجر، لا بد، ما يمكن، فلا تيأس. طيب يكفي هذا، هذا ما فتح الله سبحانه وتعالى به من الفوائد. إذن تناقشون في كل الحديث غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قررنا ثلاثة، يلا صبر اقرأ. لا لا، من هنا فصائد، نمشي مع نمط الشرح، اتفقنا؟ والدين اقضيه عن نفسك من بعد. يلا غير. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد النجاة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن أن الأمة لو اجتمعت وأن الأمة وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا أنا ينفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه لك كتبه الله لك ويجتمعوا أن يضروك بشيء على أن يضروك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك عليك عليك هذه الأقلام وجبة الصح رواه الترمذي وقال حسن صحيح في رواية غير الترمذي أحفظ الله تجده أمام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وأعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. محمد على أن ينفعوك بشيء إلا بشيء نفيت وأثبت عبد الجبار احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظ نعم احفظ الله يحفظك لا احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت ولا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك اجتمعت واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصفر رواه الترمذي وقال حسن صحيح وفي روايه غير الترمذي احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان ما اصابك ما كان ليخطئك لم يكن ليخطئك واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا نزل واحد حاضر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله على الفرج احفظ الله تجد الفجاه يا رجل ما تكون إلا جواب مجزوم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الشدة يعرفك تعرف على الله إلى تعرف إلى الله في الشدة يعرفك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر أنت الامتحان المزل واحد من سمع من سمعت إذا ثلاثة خلاص يكفي الحصة الثانية في المناقشة ثلاثة إن شاء الله طيب نبدأ قول ابن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان خلفه على مركوب أم على قدميه حمزة قيل أنه كان على مركوبه روي أيضا رواية أخرى على أنه كان على قدميه وكلا المعنى صحيح ولكن الأول طيب إيش الأول يعني على مركوبه صح كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان هو الذي يقول، وقلنا الأصل أن المعظم يكون يقال به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في رواية أخرى أنه حمل كثير من الصحابة الذين كانوا فقراء مثل معاذ وكذلك ابن عباس كان يركبهم خلفه، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال يا غلام إني معلمك كلمات، ما معنى إني معلمك كلمات؟ يلا كمال. طيب إني معلمك كلمات، هل سيلقنه شيئا يحفظه؟ خرجت عن الموضوع. نعم، ليس المراد بأن يحفظ ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الكلمات، ولكن المراد المقصود بأن يفهم هذه الكلمات يعيها ويعمل بها. قال احفظ الله يحفظك، ما معنى حفظ العبد لربه؟ سعد. يعني أن يحفظ حدود الله وأوامره، صح؟ احفظ الله يحفظك. نعم، من أول حق هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم الحقوق. نعم، وأعظم حفظ له سبحانه حفظ توحيده ومعرفة الحق الذي على العبد في هذا الباب. يحفظك، كيف يحفظ الرب سبحانه وتعالى عبده؟ صحيح. إذن كم من نوع؟ أيهما أعظم في الحفظ؟ الدنيوي. الله المستعان. أيهما أعظم؟ صح؟ أي حفظ الله في للعبد في دينه، توافقون؟ نعم. وهذا يدل على أن حفظ الله تعالى في الدين، نعم، حفظ الله لعبده في الدين أهم ولا شك. نعم. يلا. لذلك نجد بعض الناس ممن حفظ الله عز وجل من العلماء مثلا، أو حتى الأنبياء والعلماء أيضا ممن حفظ الله عز وجل، لكن أهلكوا مثلا من طرف أقوامهم، فنقول هذا دليل بأن الحفظ في الدين هو الأحسن من الحفظ في الدين. صحيح؟ نعم. نعم. نعم. احفظ الله يحفظك، هل يتناول حفظ العبد لربه القيام بالمستحب؟ عبد لطيف. ولكن هل يدخل فيه المستحب؟ يدخل أم لا؟ يدخل فيه المستحب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ما المراد بهذا؟ نعم. هنا معنى المعية التي هي التوفيق والتأييد والنصر. احفظ الله تجده تجاهك، صحيح؟ طيب، قوله إذا سألت فاسأل الله، فيها شيء؟ قال ابن رجب يعني عكس هذا، أن من لم يحفظ الله الله لا يحفظ. إذن بمفهوم ماذا؟ من ضيع الله ضيعه الله عز وجل، صح؟ إذا سألت فاسأل الله. يلا واحد يجيب. إذا سألت فاسأل الله. يوسف. الأولى واجبة لأنها التوحيد، صحيح؟ طيب لو خالف العبد فيها يكون قد وقع في أي شيء؟ في الشرك، صحيح؟ هل يشمل ذلك حتى لو سأل الحي؟ ها؟ أي نعم، يشمل ذلك الحي والميت على السواء، الحي والميت. طيب هل يصح أن يقول الإنسان لشخص أطعمني يا فلان؟ محمد، شو أطعمني؟ لا، أطعمني يصح أن يقول أطعمني أم لا؟ إذا كان يملك. طيب لو جاء لي قبر ميت وقال أطعمني، ها أشرك أم لا؟ أشرك صح. طيب نعم يا عبد الجبار، إياك نعبد وإياك نستعين. سؤال الإنسان فيما يقدر عليه هذا الإنسان جائز أم لا؟ جائز. والأولى ماذا محمد؟ قلنا أن سؤال الإنسان جائز والأولى تركه كما بايع صحابة الصحابة رضوان الله عليهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل أحدا حوائجهم، فكان الواحد منهم يعني يسقط له الصوت فينزل من فوق جواده ولا يسأل الناس. لكن هذا قد يقابله سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعض الأشياء. ها؟ هل لو سأل الإنسان شخصا في إعانته مثلا هل يقدح هذا في دينه؟ ها؟ لا يقدح؟ إيش مر علينا اليوم؟ من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ رسالة ربي، هذا سؤال أم لا؟ سؤال صحيح أم لا؟ لأن الأنبياء سألوا ذلك أم لا؟ سألوا. هذا لا يضر، هذا لا يضر، على أن هذا أيضا في مقام الدعوة والبلاغ، مقام الدعوة والبلاغ. لكن في الأمور الدنيوية مثلا يقول ابحث لي عن عمل، قل لي صاحب الشركة اللي تشتغل عنده هل لكم عمل مثلا، أو مثلا دلني على شيء، ايش نقول؟ كل ذلك لا بأس به، لكن ينبغي في كل الأحوال أن يحفظ الإنسان ماء وجهه. يعني الإنسان كلما لم يعرض نفسه للمسألة فهو أحسن، أحفظ لماء وجهه وكرامته، خاصة إذا كان المسؤول ممن يمتن. ايش معنى يمتن؟ يعني مثلا لو ذهب يقضي لك هذا الشأن، يذهب يتكلم في الناس، قل أنا بفضلي وأنا بسببي وأنا كنت السبب لولا أنا، ويبدأ عدل خلاص. هذا نقول، ولذلك الأولى ألا يعرض الإنسان نفسه إلى المسألة إلا فيما تدعو الحاجة والضرورة إليه. إذا سألت نعم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إسماعيل، ما معنى إذا استعنت؟ يعني إذا طلبت، نعم، يعني الآن واحد سيارة عنده سيارة تعطبت ويريد أن يدفعها، إذا أنت قلت أنت السيارة تعطلت الآن، هل يصح أن تأتي إلى القوم الآن وتقول لهم يا قوم أعينوني؟ أنت قلت لا، أنت قلت لا، قال لا أم لا؟ أكرم، طيب تتوجه إلى ربك في طلب العون. بدر، هذه أيضا تقسم إلى قسمين، ففي من الأشياء التي لا نستعين فيها إلا بالله، لأن لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا واجب أن نستعين إلا بالله. أما في أشياء يعني يمكن نستعين بها يعني بالخلق بالناس فهذا جائزة ولا حرج. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة؟ استعن بالله ولا تعجز. طيب إذا استعنا ب يعني هيئة شرقية أو غربية، بمجلس من المجالس المعروفة العالمية، نستعين بهم على مثلا رفع هذه المضرة التي نزلت بنا، هل هذه استعانة بالله؟ ها؟ يعني هذا شر لا يقدر على دفعه إلا الله سبحانه وتعالى، فنذهب ونستعين بهيئة من الهيئات أو مجلس من المجالس، نعم، أو منظمة من المنظمات الدولية، آينونا أغيثونا كذا، ايش نقول؟ ها؟ لا شك هذا فيه، هذا فيه محذور شرعي، لأن هذا الشر الذي يزول نعلم أنه لا يزول إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء ربما يزيدون الطين بله، صحيح أم لا؟ طيب إذا استعنت، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فيه ماذا هذا؟ صبر. إذن هو يدفع الإنسان إلى أي شيء هنا؟ إلى أي مقام؟ مقام التفريط إلى الله عز وجل، مقام التوكل. ما هو التوكل على الله؟ حواري مع الأخذ بالأسباب، صحيح؟ طيب، مع الأخذ بالأسباب، نعم. هذا يعني يدل على أن لا ضر ولا نفع إلا الله، فلو يعني اجتمعت كل الناس على الظروف والله لم يضرك فلا يفعل شيء. ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. هذا أيضا فيه دليل على كتابة القدر، قد كتبه الله لك. الكتابة بالنسبة للقدر هل هي مرتبة من مراتبه؟ ها؟ ما هي مراتب القدر؟ يلا صح. مراتب القدر قلنا هي نعم العلم، شفت هذه فضل المتون وفضل الفنون. علم والكتابة، المشيئة أو العلم والكتابة المرتب، هي مرتب مرتب. نعم. رتبة التقدير أربعة، رتبة التقدير أربعة، علم والمشيئة، علم والكتابة، مشيئة الخالق، صح؟ ورتبة التقدير خذها أربعة، علم كتابة مشيئة خلق. أعد. ورتبة التقدير خذها أربعة، علم مشيئة كتابة خلق. عندك هذه في الدفتر؟ نعم. إذا ما لازم تحفظها. إذا فيه إثبات المرتبة الثانية. متى كتب الله مقادير الخلائق؟ عمر، قبل خلق السماوات والأرض، صح؟ نعم. فيه رد على غلاة القدرية، الذين أنكروا الكتاب أم لا، الكتاب وعلمه أيضا. طيب، هذا انتهينا من رواية لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الرواية الثانية، إذا سنكمل إن شاء الله المناقشة اليوم. إيش هي؟ لا خلينا. احفظ الله تجده أمامك، نقول فيها نستفيد منها ماذا؟ إثبات المعية لله عز وجل. المعية الخاصة أم العامة؟ الخاص. احفظ الله تجده أمامك، ها. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه نتوقف عندها. ما معنى تعرف إلى الله في الرخاء؟ تعرف إلى الله، أظن توقف المراجعة توقفت إلى هنا، صحيح أم لا؟ إذن خليها نقف إلى هنا أحسن، حتى لا تقول على الله بغير علم. أنا عرفت كل واحد يدور في عينيه. يعني سبحان الله، هذا الدرس ما كان بعيد، يعني لو لم تراجعوا ما تستطيعون أن تتكلموا بقوة. أي معليش، مش مشكلة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقرأ الحديث يا عبد اللطيف، هاي الزيادة ما في مشكلة. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: يا غلام يعلم الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد سجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقدام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجد أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نأخذ واحد حاتم. خلفه أصبر خلف النبي يحفظك، يحفظك. تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقدام وجدت الصحف. حديث رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي: أحسن الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك ليصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الحرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. تمام. واحد ما سمع سمعي. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني معلمك كلمات، إني معلمك كلمات، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت نعم تجاهك، تجاهك، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجد التجارة. افتح الكتاب إذا حبيت. نعم. إذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن لو واعلم أن لو واعلم أن لو أن لو واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد قدر الله، قد كتب الله لك، وإن اجتمع قدر الله لك. يكفي. واحد ما سمع. عدنان ما سمع. يلا. وان استمعوا رجعت من أول حديث. خلاص يكفي. راجع. خلاص راجع راجع. أنا قلت لكم أكتب الحديث، أكتبه هكذا هدي السلف، أكتب لتقيد، أكتب الحديث. طيب أخذنا ناقشنا في رواية الترمذي كاملة، ايش باقي لنا؟ رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، قلنا فيها مثل ما في الأولى: احفظ الله تجده تجاهك. هذا فيه ماذا؟ إثبات معية الله عز وجل، كذا. طيب احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما معنى تعرف إلى الله في الرخاء؟ كمان ايش هذا؟ ايش هذا الكلام؟ ما اصلح هذا، لابد تمشي على نعم. انا ما رجح ما شرحنا لا قسمين. نعم. طيب نبقى في معرفة العبد لربه. من عنده زيادة؟ بدر.